ويعجب ربنا تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعجب من يعقل ويسمع. واتخذوا من الكلام عن المشركين، واتخذوا من دونه آلهة رغم الدلائل والبراهين التي سيقت على انفراده بالألوهية وتوحده وقدرته وانفراده بالخلق والتدبير والتصريف وأنه المالك والملك، اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، لا يخلقون فقط بل لا يخلقون بل هم أيضا يخلقون، بل هم خلقوهم صنعوهم بأيديهم نحتوهم من الحجارة، اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وعبر عنهم بالتعبير عن العاقل، التعبير عن العاقل لأنهم اعتقدوا في نفعها وضرها، فخاطبهم على اعتقادهم فقال لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، لا يملكون دفع ضر عن أنفسهم ولا جلب نفع لأنفسهم، ومن لا يملك لنفسه كيف يملك لغيره، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملكون الحياة أو الممات أو البعث لأنفسهم ولا لغيرهم، لا يملكون أن يميتوا أحدا ولا أن يحيوا أحدا ولا أن يبعثوا أحدا بعد الموت، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا، والكلام حكاية عن ترددهم ومقالتهم في القرآن وكذبهم وزعمهم فيه أمورا غير صحيحة، قالوا ماذا قال الذين كفروا؟ وقال الذين كفروا إن هذا، والإشارة للقرآن، إن نافع أي ما هذا، إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. قالوا في القرآن ما هذا إلا إفك، والإفك أشد الكذب، الإفك الاختلاق، الإفك التأليف للباطل، زعموا أن القرآن من اختلاقه افتراه اختلقه، إفك كذب أي ليس من عند الله، افتراه أي اختلق وليس من مصلي في ذلك، بل أعانه عليه قوم آخرون يقصدون أهل الكتاب، يقصدون أهل الكتاب، إن هذا إلا إفك الافتراء وعنه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. جاء وأتى يعبر بها عن الفعل، جاءوا ظلما وزورا، ظلموا أنفسهم ووضعوا الأمور في غير مواضعها، والظلم أن تضع الأمر في غير محله، والزور الميل عن الحق، الزور في الأصل الميل البراطس من الزور وهو الميل، وسمي الكذب زورا لأنه ميل عن الصدق وانحراف عن الحق، فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصل. أساطير الأولين، أساطير جمع أسطورة، حدوثة أي حكايات وروايات الأولين، الأقوام السابقة، الأقوام السابقة، حكايات وروايات جاء بها وطلب أن تملى عليه فيكتبها، يأمر بكتابتها وتقرأ عليه في الصباح وفي المساء، في الصباح وفي المساء كل يوم حتى يحفظها. وقالوا أساطير الأولين اكتتبه، طلب كتابة فهي تملى عليه، تملى أصلها تملى، تملى عليه تملى بكرة وأصيلا. هذا الكلام الزور والظلم الذي جاءوا به، لو أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الكلام من أهل الكتاب فكيف سيعقل أن يأخذ من العدمي لسانا عربي؟ كيف؟ وإن كان أخذ من غيره باللغة العدمية التي لا يعرفها، كيف يعبر عنها باللفظ العربي الفصيح الذي أعجز في الصحراء العرب أن يأتوا بمثله؟ وإن كانت أساطير وتملى عليه، لم لا تفعلون كما فعل؟ لم لا تعارضونه بباطل تأتون به؟ فكما أملي عليه ممكن أن يملى عليكم وتأتوا بمثل ما أتى. هل فعلوا؟ هل استطاعوا؟ لذا يرد الله تبارك وتعالى عليهم قائلا: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. يعلم السر، وذكر السر ولم يذكر الجهر، لأن من علم السر كان في الجهر عنه. قل أنزله الذي يعلم السر، ليس محتاجا لمعلم يعلم الغيب، يعلم السر وأخفى من السر. إنه كان غفورا بعباده، رحيما بهم، أو غفورا رحيما فأمهلكم علكم تتوبون. وساق إليكم الأدلة والدلائل. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وتسوق الآيات شبهة أخرى من شبهات المشركين، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وانظر إلى التباطيل وإلى التردد لهؤلاء المشركين. قالوا في القرآن إنه سحر، قالوا إنه إفك، قالوا اختلق، قالوا استرى، قال بل هو من كتب الأوقار، بل هو من كتب الأولين ومن أساطيرهم، تمنى عليه وتكتب ويحفظها. وحين تكلموا عن الذات النبوية، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عيروه بفقره واتهموه في عقله. تارة يقولون ساخر، تارة يقولون شاعر، تارة يقولون كائن، تارة يقولون مسحور أو ساحر. لم يثبتوا على رأي واحد في شأنه. هم يقولون: كيف يمشي في الأسواق ويتكسب المعايش؟ كيف يأكل وكيف يشرب؟ يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وبدأ الاقتراح أن ينزل إليه ملك من السماء يصدقه بما يقول. فإذا لم ينزل إليه الملك فليلقى إليه كنز، كنز، والكنز جمع المال على بعضه وحفظه كنز، أي طلبوا أن يكون ملكا أو أن يكون ملكا. وتخيلوا أن العطاء الإلهي للرسالة على أساس الصفات الجسمانية وليست الصفات الروحانية والنفسانية، فطلبوا أن يكون غنيا ذا ثروة ذا جاه، ينزل إليه كنز. فإن لم ينزل إليه كنز فلا أقل من أن تكون له جنة بستان يأكل منها، وقل نأكل منها الغرائز، أو تكون له جنة يأكله، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون في النهاية: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا خلط عليه، سحر فخلط عليه فادعى الرسالة. يقول الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا. هؤلاء حين اختلطت الامور عليهم وطعنوا في القران بكلام متعدد، وطعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا بصفات مختلفه، هل وثقوا في شيء؟ هل اجتمعوا على راي؟ لذا يعجبه الله تبارك وتعالى ويقول: انظر، انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيل. لا اهتدوا الى الحق ولا اجتمعوا على راي فيك، بل ترى يقولون وتارة يقولون وتارة يقولون ضلوا تخبطوا في شأنك ولم يوفقوا إلى الهداية لأنهم عاندوا الحق. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، أي لا يستطيعون أن يجتمعوا على قول واحد أو يتفقوا على طريق واحد أو يهتدوا إلى طريق الله عز وجل. والرب عليهم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، أي خيرا مما زعموا، خيرا مما طلبوا، خيرا مما اقترحوا، إن شاء تبارك تعظم تعالى تقدس، إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنة وليس الجنة، هم طلبوا جنة أو تكون له جنة. ربنا يقول تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. القصور جمع قصر، والقصر في الأصل الحفر، وسمي البيت العظيم قصرا لأن من فيه مقصور على أمر وصل إليه، ويجعل لك قصورا بالرفع قراءة على الاستئناف، أي يجعل لك في الجنة قصور بالرفع على الاستئناف، وإن كان البعض قال إنها أيضا يجوز إذا تقدم الشرط في الماضي أن يرفع الجواب، يجعل بالرفع. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة، هذا هو الأمر، هذا هو الحق. لا شبهة في القرآن ولا شبهة في سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، وإنما هم يكذبون بالبعث، يكذبون بيوم القيامة، لا يريدون أن تكون هناك ساعة أو قيامة أو حساب، فيحاسبون على سوء أعمالهم وسوء أفعالهم. بس كذبوا، أي إعراض عن الكلام الماضي، أي المسألة ليست وجود شبهة في القرآن، والمسألة ليست وجود شبهة فيك أو شك في صدقك، فهم يعلمون أنك أنت الصادق الأمين ويعلمون أن القرآن حق، إنما المسألة أنهم كذبوا بالساعة. بس كذبوا بالساعة، وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. السعير يقال اسم من أسماء جهنم، ويقال وصف للنار التي سعرت بشدة. أعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا. رأتهم هل الناس عينان ترى بهما؟ نعم. هل تفهم؟ نعم. هل تعقل؟ نعم. هل تتكلم؟ نعم. ذاك رأي منظور